بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل ما توقفنا من قراءة رسالة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، الذي سماها صفات الزوجة الصالحة. طبعا لفتم توشلاي كنيان مدافعة النبرة يا بهاري يا ميست ترو ميست متبالا يا بهاري من اندهونا بتملكت ايت النبرة ثلاثة سدستنيا وصفحة علينا براكم ثلاثة سدستنيا وصفحة علينا براكم أليس كذلك؟ ما يدل نعرف. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الزوجة الصالحة عدم إلحاق الزوج بالنفقة، ولا تكون أداة في البيت للبذخ والإسراف وإداعة مال الزوج. ومن صفات الزوجة الصالحة كترو مست بهاري وتشوس عند النو عدم آلمه النو إرحاق متاجنا النك وعندما بتأم بالتاوتا الزوجة بالا بالنفقة بميوت أوجي نفقة بميوت أوجي ولا تكون أنداتهن وألا تكون أنداتهن زندانو أداة يون عقا في البيت ببيتس للبذخي والإسرافي، يعني إساه مالك ما باك الله مالتنا بدخم ياو كما باك كان قاعد دلانيا وإداعة المال إداعة مالك ما تفات مالك مال الزوج يبقى لهم حفظ ما تفات لاي إقامون اللباتم يبقى لهم حق بر متواتع زنبلا مهون اللباتم بل تتعدى بل تونا ليش محاك لا يتونا ليش يعني دنبر ما تلثم ذكر ما تلم الذين الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النزايا الله يا من يشم بها لكتك سوالك الزاوس النزاناتشو إذا أنفقوا بلقصوا بالجزء يعني نفقا سواء كان زكاة الواجب أو زكاة المتوع يعني قديتهون سلطة لهون مشران وعندما سنة وعندما يتودد لهون مشران النزا يا من يشبه الرسان دينيو إذا أنفقوا كالقصوا لم يسرفوا دنبرنا يلفهم يعني دنبرنا يلفهم يعني زنبور يعلمهم زنبرو برنا يلقوتهم معلكنا ولم يقتروا وكذلك لم بخيلة هنا يعني سستة عموت شمه هنا وكان هونوال بين ذلك بزاوس قواما مهكلا يهونوالو يعني بدام دنبر مالفهم من جهة برن آيفة السوتهم يعلمهم مكنيات وكذلك دمو سستة عموتهم لهم براشون مايزوم مهكلا يهونا بتفلق الساعات بتفلق بوتالا يلدفالو إذا متلق من دنو يا أمانيش بهارينا سيدرنو كامانيش أندرس كونيدرس يبالون حفظ يبالون ذر ما دجال اللبات بزوم دنبر مساتات إسراه مساتارك وكذلك رمس ستاة مساتهم محكلا يهونا يبالون حق ما تبكى اللبات يبالون ذر ما تبكى اللبات. ولنتعمل كثيرنا سنتين في هذا الباب بالدنيا بابس ما جاء يمتع عن أبي سعيد كأبي سعيد يمتع أبي سعيد مال استحابانه ملسوم سعد بن مالك البالان سعد بن مالك البالان يمتوقوا أن يسمى أبو سعيد الخدري المبالغ أبو سعيد الخدري تقولوا المتوقوا السوي موتوا بسلسة سوين دمو بسلسة عرات تجرى قواتر لهم يقالوا سلسة سوين دمو سلسة عرات السوم أباتهم صحابانا إذا رضي الله تعالى عنهما من الأمان وجابر مبالغ تلف صحابانا بألفنا جراتوا نبير سومانا جابر بن عبد الله ابن عمر الأنصاري جابر ابن عبد الله ابن عمر الأنصاري السوي موتو بسبعين يوم كالتبا هجرى قواتر بحالة من الأن كالتبا هجرى قواتر بحالة أدمي وزان فالت أنا عرفت نبير في موتو عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله من التنية صلى الله عليه وسلم وخطب عن كالتتان لكن خطبة دربه خطبة فأعطى لها يعني خطبة لما فلزمت خطبة تدوق عن لحمة يسأل الله عز وطالها رجم درقة في الزمان وذكرت التتة فيها بذلك خطبة أمر الدنيا سراء الدنيا قدية التتة والآخرة سراء آخرة يعني رجم من خطبة أنك أدرقوا بهالا بذلك من أدرقوا سراء الدنيا سراء آخرة من أدرهم تتسوا فذكر التتة أن أول ما هلك بذلك تتقص الحديث أن نقروا أول مجمرة ما هلك يتفعوا بنو إسرائيل يتفعوا بثمثنيات أتشو أن امرأة عند التيت نبرت الفقير يا أن امرأة الفقير يدها مستي نبرت بالوا دهانو يدها مستنج كانت هنا نبرة تكلفه تجعل أنكو نبرة يعني كاكمو بلاي تشكمو نبرة إنما كاكمو بلاي تتجيكو نبرة من الثياب كلبسوش أو الصبغي أو الصياغي إهم دمو كلبس عينتوش عندنا أو قال بليل رواية تبالو من الصياغتي إهم كلبسو عند عينتنا إذن كلبسوش إسراف تارق نبر كدهان وبالوا كذاب لا تكلفه كاكم بلا نبر متاجن عنك إهنم تالين يعيش معنفنا ما تكلف امرأة الغني يعني الساعة كاكم بلا متأيكو وعند يحفتان مثل بالان عندما تتيقوا بحفظ لك عندما تتيقوا هلو كي دها يدها مستونا دها بالان كاكو بلاش تتيقوا نبرا قدام فذكر تتكس امرأة عند ستن تتكس يا الله حميثني يا صلى الله عليه وسلم مسلا من بني إسرائيل كبني إسرائيل يهون كيف كانت هنا نبرا قصيرة حجر نبرا واتخذت أدرقج رجليني أذروتشن ولتذروتشن من خشبين تنجد وخاتم من ذلك كم يلبس نجر كورك نجر وذلك كم يتلك نجر ما نسي له غلق له وإنما وطبق كفي من نجر ما كفي من نجر نجر نبر إيه يلبس أشوف كنجة السرة نجر ما نسي وحشته مسكن وكذلك ذلك من درجة أشوف مسك ميتم يعني شتى على نجر لا بزاري أدرجة جبت بزار نجر لا إن كدرجة أشوفها لا وخرجت وطأت بين امرأتين بهولت سيتوش معك السؤال كمج ذي الرجل ميالين كتن أدرقا أسام مراو عند جامعة زدايساو يمشتن أقل أدرقا بس والتاج من بين امرأتين بهولت سيتوش معك قلت رجاجي في السالو كان نسوك اللهم هون معرفنا طويلتين رجاجي في السالو بهولت سيتوش معك أو جسميتين أو جسيمتين وإنهم وفرامو سيتوش قلت وفرامو سيتوش ينبرو وإنهم قلت رجاجي في السالو معك كنسو كل مهون رجم انشت نفستاكلا عند تعمى جدو لفستشونا والتأكل فبعثوا لاكو إنسان سون يتبعونا النسو المكتر يتبعونا النسو المكتر يعني ما نجيش لذي ميوتبو لماض مالك فعرف أوك تلاكو صوية طويلة ولسي شتوش رجاج موش نوكو بزينا بزي بكل عبتين مالك ولم يعرف على أوك صاحبة الرجلين يولدتو أقر فعلى بيثن على أوك من الكشف ككشف يفراش استجاب ما هكذا لكان على أول كاسر يا وقم هو للثني يا وقم هين درجة نفر بن إسرائيل درسوا إن دي تفيد الرسول ما له ما له تفلك بس كاكم أبلا يوم نجر ما تيجي كاكم أبلا يوم نجر ما درس كاكم أبلا بالا ما يشرانك ما له يعني الله ستات النعمة راس التام سجنا يعني كأجر مهونا الله ستين بلا ما مسكن في الجبات قم كاكم وابلاي يعني كلمة تقول متابتها للسلسة حكم المرأة إذن فأول مجمرة ما كان هلاك بني إسرائيل بني إسرائيل مجمرة مكتع يهونه أن امرأة فيت نبرك الفقير إذا كانت هنا لش تكلف كاكم بلا متشكم ومتعيق زوجها بالوان من صيغة وحلي وزينة صيغة من لستنو وحلي مقاججة مقاقجة مثال وكي هنا شلال يدورو ويندو بيانكس ويندو ميجو ويندو ميجر لي هنا شلال وزين عندان مقاقجة عنا ما تعملوا وشن مثل ما تكلفوا عنده هنا وما تكلف متشنكو يهونا شو امرأة الغنية زوجها عند يهفتام لج يهفتام نيس بارو عنده متشنكو أسلا متشنكو مصوي يهفتام له كذا هفتا قايان متشنكو يفتاتا دمشي ده هذا دمو من دمس يعني بارو دهانو كذا بايدا مسلم متسكا يكون دمو إلى نقول السلم الكبا مارتو مثل ما تكلف امرأة الغني زوجها بارو عنده متشنكو يهفتام نيسيونك ثم انظر ستملكت يستهكي ثم انظر تملكت إلى صنيعي وده صنيع سراجة وإن دمو السرالي هذه المرأة كيف هي سراجة نجل ستملكت القصيرة أجل هون الشوار وما فيه بذاوس يهونه من الإسراف كما قادر يعني إسراف ما لدن بل كما لبقى وإن دمو ما بات كنقى أهون السؤال كمت إيه هلو إن كتغستا كذا مسكرا مقبطة بات يمي أمرنا قادر قابت ما هي إسرافنا يعني ك يما يسلقنا جرنا هي إسراف يعني بزي إسرافنا مكناتنا يتفوت معنا بزي إسراف مكنات يتفوت النزا. ثم انظر إلى صنيع هذه المرأة القصيرة وما فيه من الإسراف والبذخ وإداعة المال، وكذلك إداعة المال ما تحفظ ما ذكره ما تفعل، والتدريس ما تعلل، والتدريس ما تعلل، وعدم ألمهن القناعة بتن شو نجر على مبقاقة قناعة مبقاقة ما أصلا تلقو زجر تلقو حفظ مبقاقة سواء بزوب الرم أجنش بزوم على أجنشم أنت شو قناعة كارلة منورتشي قناعة كارلة منورتشي رجل يا الله حميتني أسألوا على باريسات شوكو هو اللي هو تاسينو ما يتعلبن كنيا بتاكالو سوى شنو ما يتعلبن عندي كنيا بلالو تنقر الله المستعني بقى ناكتر بر ما دنيا كوالا يموتو بر يميا دنيا سوى اتشو وين يسون ليا دنيا ويا اللي متنك يتعلبن من ما يتعلبن كنيا بتاك أسر بالراس ما يتعلبن ناشلو سوى شنو ان ذا سوى شي جايو الله ما مسكن اللبن ما أنجي كان يبلع له نجاجي متشن يكلب السام راسه منور يلبس بباله يعني بباله لكن منور يلبس أنجي أكلي مس الذينش تأكله غورة بيت الذينش كلا يهفتم الجياجش يهفتم مس الجياجش باليو بانك متقوم كهونا قناعة اللاتم مبقى قاتل اللاتم وعدم القناعة بما كتب الله سبحانه وتعالى لها الله لشيطان اللاتم بزانك العالم مبقى قاتل أي هلكم كذي حديث الرداء معنا وما أشبهه هندم من مس وما أشبهه هندم من يع عند الرجل من أمثال سلواه وما أشبهه من أمثال سلو ذوات النزاع يعني ذوات ما أنت يعني يهونوت الكعب يا عند اللي كام ما يلبسوت كعب مالت تركز وهندم يلبسوت يا ترزات شو يتعامل شو أنتن شول وهندم أنتن شو يرجع مودم ومن يع أمثال سلو كذي حديث ذا ያችን ሲቲኒው ክሪቲክ ነበር ይሰራቻ አሁን ደግሞ ህተቻችን የሚረሱት ረጃጅም የሆነ ጫማ ርዝመቱ እኮ አንድ ነገር ነው ጫወቱ لا حول ولا قوه الا በተለይ ምትልበት መሬቱ አስፋልት ከሆነ ወይ ደግሞ ቢስ ደግሞ ከሆነ ቢሮስ ከሆነ لا حول ولا قوه الا بالله يعني በቃ መሄድ ማችለም ቋ ቋ ቋ ፈየር አገር ይቀወስ ይላልስ ማለት ምንኛ አመሳሰለው الكعب يعني كامل ترجز نجر العالي كسيالة بها بزا يعني من لسو نجر كسيالة نجر لك وقد برقد جاء مطال في فتوى بفتوى مطال اللجنة يعني بدن الدائمة اللجنة الدائمة يبالو مملكة سميكين سلال لكم تنوشالو علماء وشالو يعني عند كوميتي نجر معلف كوميتينا واقرونا تسباسو من نجر لفترة يجتيد ويملتالو وقد جاء برقد مطال في فتوى بفتوى اللجنة الدائمة للإستال لفتوى يتكمتوا كوميتو وشدار نسوا عند متاو ما نسوه نجذكروا يمتاو إشي مثل كتاتش متكتر لاشو نسوا يعني قال بقال إهينو كتاتشا من يعلو لبس الكعب العالي ملبس تركز يهون العالي كسيالة لا يجوز أيستد كدم إلى العلماء لا يجوز أيستد كدم لماذا؟ لأنه أسو يعرض يعني يقلتال وإن دمو يامتال المرأة ستيتن للسقوط لمودك أو بسكرنا توركاليج الجمجة ما لفسها مثل يكون تنش تنش يعني ماذا يباله ميزان فالانس فالانسان كتاتج كبر عليها أربعة يا أخي أردت الله أكبر بسوركاليج إذن إيه يعني من يجي أقلتاتن الدستور ميزانون على متبكنا عند الدستور كادر قاتل والإنسان سودد مو مأمور تازوال شرعا بشريعة بالتجنب إن درك زندا الأخطار فتام أدقين يوني قروش مرات اللباتر الأخطار مالك جمع خطر خطر عند فتام أدقين يانو الأخطار بزوء أدقين يوني قروش مالك بمثل عمومي قولي تعالى الله اندعلو بمثل دمستاريو عمومي التكاليهون قولي تعالى الله نقدر ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة ولا تلقوا ان دات تامزوا ان دات ورغوروا بأيديكم براسات شوئج إلى التحلكة والتفار اتشيلج براسة بر بجزات شو بر من تهرقل إراسان تهتفعلش إراسان تتلالش إراسان

لا يشكر الله جيتان على مسجنا من لا يشكر الناس ثوني على مسجنا قال يبي تتكلم ثوم على مسجنا كون الله على مسجنا هي بحر اسمتها. وإما جاء عند متوى لمو في هذا الباب الذي باب متوى ما رواه البخاري إمام البخاري ذا قوت إمام البخاري ما ناشعلم كذب فيه إمام البخاري ما ناشع سمعت شعر أتناكم ها إمام البخاري هسو تشاشن إمام البخاري ما ناشع تجاك في النساء بكا زم إلى قذي جارين الطبط الله ها إمام البخاري ما ناشع إيش كان أنت كون روش إمام البخاري ما ناشع أبو عبد الله ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة البربزي البخاري ماشي موتو من ثلاثة موتو لا ولات موتو أمساك الدفت ماشي ولات موتو أمساك الدفت مولو سمعت أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن البربزي البخاري إبارانا ما تصد تنارك بس أشوف في الأدب المفرد أدب المفرد يبقى المضاف لا شوف الزاوس من علم من حديث أسماء ابنة يزيد الأنصارية أم سلمة تبارك اسمها صحابي بذكبت حديث قالت آلت الشاء مر بين النبي صلى الله عليه وسلم قلت أتذكر يا الله من الدنيا صلى الله عليه وسلم بنيجا ألفوا وأنا في جوار أتراب لي فسلم عليه وأنا بذن صار في جوار كون نبركين أترابون أفر بوتالي ونبوتالي نبركين لي لني فسلم سلامتانا نببتين علينا فسلم علينا بنياني سلامتانا نببا إذن هي لني سنة وانت سيت لك سلام مالك يستقر المالك إيه لكم مشينا فتناك التفرع بسيطة سيتوش بزوكونا إن جاء عندهم بيتشاه سلام السلام بول إذا قوم على تعلمه فتنة يتفرق هنا سلام على سيدنا بكم زنبنا الفعل إذا الصلاة فسلم علينا الملاذ وإننا سلامتنا نبصر وقال آلة إياكن وكفر المنعمين إياكن فنككاتش والا وكفر مكاد المنعمين بأن أنت لي توالوا سقال نعم علي سقال مكاد أستنك كأشعري يا لحمتي صلى الله عليه وسلم فقلت ألقني عليك يا رسول الله يا لحمتي يا وما كفر المنعمين من دنو يتقى مكان يعني بنيالي يوالو تقى لي مكان من دنو بلن تيكوا أشعر قال آلة لعل أنه كالجلال إهدا كنا كنا أنتو سأنداتشو تطول أيمتها تطول أيمتها من أبوابها ثم يرزقه الله زوجا ويرزقها منه ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط من أبي الله حميتين صلى الله عليه وسلم أنه كان أنتوز تطول أيمتها أي بالا أيمتها من بالا تطول أيمتها من أبوابها تبالبت أي يعني يتأخر زواجها ملك يعني بال ما أقبلت أنت ولا برات تعذبها يعني لعل الله كنك لعل كجلا إذا كنا كنان توس عن دنياو يطول الزمان أيمتها يعني بال تلبلو ما أقبلت يكوي بال تلبلات تعذبهم من أبوابها تبالو هينو ثم تذابها لا يرزقها الله دم يرزقاتها يستقاتها زوجا بالا ويرزقها أصلا من الدفاتة منه كذا دمو كون كذا بال ولدا لجن فتغضب تقطع ليش تنادر ليش الغضبة عند القطة فتكفر تكذا ليش تستباب ليش فتقول تلا ليش ما رأيت منك خيرا كانت لي على يوم خيرا تونجر قط عندك لن تونجر بانت لي ليش إيه بنعمة مكان يبالي هنا جالس مجمرة يا كل لامة رزمو بارسات تازين تكمت عليك قلنا الله سبحانه وتعالى كذا قذيبها لرأس طرو بارسات تازين لجمع دينك كذا عندك البوين قد كان عندك أن تبقى تقول نقرب أنت أي شيء عليكم ترس إيه مالتوا الله سبحانه وتعالى قالي بزا مكانه بزا مكانه كذي نقلي من تكك عند الباس قال يا الله حمد الدنيا صلى الله عليه وسلم قالوا يطول أيمتها من أبواب من أبو من أبويها عفوا أبواب من أبويها كأباتنا كنات أبويها كنات النبات يعني أبوابنا سبحان الله يقول تطول أيمتها من أبويها كنات النكاب باطل كفل إيه يعني تأخر زواجها با ما قبطا يكوجان بالا سربولا يتكلمين لاتر. وجامت في السنة الكبرى للنساء إمام النساء ما نبرنا إمام النساء ما نشا إمام النساء ما نشا بلالي ما نشا هذا يوم النساء أحمد بن شعيب أبو من أبو من يمان أبداكنا شرساتك أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ماشي يموتوا سرسنا سرسنا سرسنا قال لا يموتوا. قال وفي وجاء متى في سنن كبرى بتلقوا السنن الكبرى يعني إمام النسائي أنت متى فعلش بلنا ولد الكبرى لنا الصغرى يعني ببذات إنيا زندا متوقيت إنيا هنا تنشونه سنن النسائي بلو سنن النسائي بيتها كتبه يتفلق بات أمست شهد اسمي هذا تنشونه متافات شونه يا أم دام دمو شيخنا شيخ محمد بن علي من آدم حفيده الله شرح درقوتا ودى أربعات مجلد لا يشرح درقوتا يتوقوا السنن الكبرى هذا مكتبه وراس نشي من الحديث يعني. قال عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص للصحابانه والسوم أبطاله صحابانه شو عبد الله بن عمرو بن عاص بن قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله حمدتني صلى الله عليه وسلم قال وريثات في النكر لا ينذر الله جيت الله سبحانه وتعالى أي ملكتم أيام إذا ما الله ما يكون هنا إذا سويرا يا الله رحمته أي الدنيا فتما إذا امرأة ورثيت لا تشكروا ما تامت الدنيا هناك لزوجها لبارا وهي الصا لا تستغني عنه كسوة القاقة يعني كبارة لحاجة الله قدية الله عند ذلك هو لو بارا ما تامسجن ويقول هذا القرلة تفلق هذا القرلة ما تامسجنون يعني جزاك الله مثلون يعني جزاك الله سألكو تباسة بقراسي خورة بلال تاسم السلابة هي مستثنى هي مستثنى إذن هي دمو يا الله حمي التنية السلام داروت عند ذي متقدر قتيت بارا كبار ستبقاك الصالح الرجل يدر رجلات متى مسدنا قونا الله ورسوله ملكة بلو يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم بحر ساتفين ناقراب إهم بهاري فلدينا كمتفو بهاري ملاك عالبات يون ذلك هذا الرجلات أقل شيء جزاك الله خير الله سبحانه خير جزاك ليس فربلا من ناقراب لبات ومن صفات الزوجة الصالحة عند ذلك مكتوب مستدام ويرين بهاري يتكس بزيمة أفلاي احترام ما كبرنا الزوجة بالم ما كبرنا بارا ما كبر وما عرفة ما وقع اللبات قادره يسر لك وحقه يسر مفت إهن ما وقع اللبات وجاء متوال في هذا الحديث بزيلة وزو حديث وش متوال كذاوس منها كذاوس ما رواه الطبراني إمام الطبراني ذكر إمام الطبراني ما نبرع القاتشو إمام الطبراني سمعت ما نبرع القاتشو لا سليمان تذكرنا قم يا سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي الطبراني ما شيء موته قسمه سلسة قال ما رواه الطبراني في المعجم الكبير هي تلزم المعجم بالمضاف على شرنال الكبير والأوسط والصغير على شرنال عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أمر أحدا أنه عند نمسو على الزمار يا أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم لا أمر على الزم أحدا عند المستوى مراسو أي يسجد أن يكون البس لأحد إلا عن لما أن يمسوا يعني أني على الزم ما أن المستوى لما أن من يكون البس على الزم هذا يعني ما أقوم بس عبادانا بس لي بشريعة الله عبادانا يعني عبادة إلا ثلاثة ألف ومسجد من دنه شرك نميون أي سكر مالتنا حتى سلام تفت المراس قوم بسورة سلام تمانك يلبب قوم المالي سلام بلا يندال له سو يوم سلام مالتا يلبب عندي ككافر الشقاء بمساسر يلببهم لا أمر على الزم أحدا عند نسو أي يسجد أن يقون بس لأحد إلا عند نيوم لما أن نيوم سو ولو أمرت باز نورو أحدا عند نسو باز نورو أي يسجد أن يقون بس باز نورو لأحد إلا عند سوهم لا أمرت أزنبرة المرأة السيت رجل أن تسجد بالتاقون بس بزوجها لباله إذن هي الناس هاي من دلنا بال قال له حق تلك بوتان دولنا عنده أي فكرة من جديد فكرة نوره سيت رجل لباله ما قم بسار لباله قنا يفكر هي الناس هاي نقول بطان تلك نوره الناس هاي ይሄ ነገር ትልቅ ነገር ነው يعني ያ ባል ያለው ቦታ ክብር ايه ማድረጋው እሱን ማስበሮ ምን መሆን አለበት يعني ትልቅ ነገር ማስተማር የሷን ደረጃ ዝቅ አያደርግም እሷ ሁሉ የምታከብሮ ከሆነ ቦታ መስጠው ከሆነ ምን ይመጣል يعني ጨንቅላታ ታያስተውዙ ነገር ያደርግላታል ግን በቁጣ ምናምን ታልከውን በቁጣ ይባሰሳል እሷ ምትቆጣ ከሆነ እሷን ምሱ ማታከብር ከሆነ ምንም አያደርግላትም አምስት ሳንቲም አያደርግላትም ተሰቃያለች እንጂ እሷ ኢዘን ይሄ ነገር ማለት አለብን ማለት ነው ታይብ وجابرك متوال ايضا بهجماري في المعجم الكبير بتلقوا معجم اسمه متوال الطبراني امام الطبراني سليمان بن احمد بن ايوب الشامي الطبراني بالصوص متوسل سليمان موسى ان زيد بن ارقم الزيد بن ارقم من طاله زيد بن ارقم مال اسمه الزيد بن ارقم الانصاري بالان يموتوا الخزرجي نسو خزرجي طال يا انصار سيميكون يغسانو يموتوا ب 66 ويلهو ب 68 هجرا قواتلاين 68 ويلهو 66 هجرا قواتلاين قال عن معاذ معاذ مانو معاذ بن جبل الانصاري الخزرجي نسو اذا ايهنياو يزيد بن ارقم يبالو كمعاذ نو يمياوراو معناته نو معاذ بن معاذ بن جبل متين يموتوا ها ባሳ 8ኛ ጅራ ቋጥር ላይ ሊሞተው ባሳ 8ኛ ጅራ ቋጥር ላይ قال يا رسول الله عالم معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت انه سينغرون اهل الكتاب يكتاب سوتشن سينغري يشدون يغنبسالو لاسقافهم لاسقال لاساقيفهم عفوا لاساقفتهم اساقفهم بل ان السمريوش ما وبطرقاتهم وبطرقاتهم لأن السوء يعني بوتا الله يستويش مالتنا أفلا نسجد لك أنه لأنت أنه قنب سموي إيه صحابة كما بينا وطو إلى قرسهيد عندنا سويش أهل كتابوش مالتنا لأن السوء مريوش لشيخاتشو إيه دمو لأن السوء كيسوش يا قنب سالو لما يرشتاشي يا قنب سالو إيه دمو سين ملكة اندي أنه يستويش باطل الله مراسهونه ምንም ቦታ ላይ ያለው ሰው እንደሚያጎነብሱ ቆን እኛ ደግሞ ስለ ረሱላህ ምን እናጎነብሱ የምን ነገር መጣና ረሱላህ አሰለም ጋር መጥቶ ምን አለ ምን ነው እነሆ አፈላ ነስጁድ ለከላንታ እናጎነብስ ነው ያብት قال الا لو كنت به النور امرا عذاب باز نورو احدا عند ثون اي شيء اللي سبب باز نورو لاحد الا عند ثون لا امرت واز نبره المراه في سجن ان تسجد متاغونبس لزوجها لباله اذا هي عندما يتشارك ابن ميتنان ولا تؤدي المرأة حق زوجها ولا تؤدي التأستم يعني التامتم أستم المرأة سيتلش حق زوجها يبارا حق التامتم ملوهنو حتى يعني يسوى حق التامتم سيتل لبارا حتى السوبهنو لو سأله بتأيكات نفسها السؤال مالتنا يعني راسها بتأيكات ما تعني لا جماع بفلقات مالتنا على قتل لاعدته على قتلته ولتر عليه هو راسه قتل يباله عند الانسان يباله من دونه يعني قال يابو قاتل راسه بيهون بذلك بوتا ليسو السؤال فراسة بفلقات ما تتعلبات الشي بلا السؤال ما يمكن يتعلبات اين درجة علينا يبال حق ما لك هي دمو كتنسى او مرتين يمين نقري متى بفلق كبارسات من الشي ملا وفلق كبارسنا ميدان والله مستعان يا لنبي جزي إنا إله وإنا إليه راجعون ويتداعفوا يبدأ يرمون قربة أم يبالايا يتداعف يعني درب هنا حق الزوج يبال حق إذا كان كهوننا رجلا واندكوننا من أهل الصلاح ترسوا كهونا يبالوا والتوقع الله مفراسوا كهونا والديان ديني ألو كهونا والمحافظة على عبادة الله يا الله سبحانه وتعالى عبادة متبك كهونا ورعاية لدار متبك كهونا إطاعة يسو انتزازن إيه لم يبلده يسو حق من هنا دبل دبل هنا صحي الله مفارق هنا ويكي بدي متاوك هنا بيك قفتا أسو بيك قفتا ويسو بعنق المتاوك ومتاوك يبلده السو متاوك ومتاوك ومعنى اللبات روى الترميذي إمام الترميذي تقصوال إمام الترميذي ما الناجه ترميذي إمام الترميذي ما الناجه سنة الترمذي يبقى مطافا تتعلمش إمام الترمذي ما أنه سمعته كتابه لأبو عيسى محمد بن عيسى يبقى لأنه أبو عيسى محمد بن عيسى يموت مشينه إذن أنا أسكون بونا بمتافات شقون لا يطافو كان بوالا الذي من أقراته يتلال لك علماء الترجمة بمتافات شقون لا يطافو واللي عند التافوتنا عندي هو اللي عند التكامو بس معلتنا أسكون بخاري عيثنال مسلم عيثنال نسائي عيثنال ربما من أجنا أبي داود عيثنال التبران عيثنال بيحق عيثنال إمام أحمد عيثنال الشيخ الباني يتنال ما نكرر إمام الترمذي ما نبقى كويتو أبو عيسى محمد بن عيسى ماشي موتو ولست بازين ولست بازين موتو ولست بازين ولست بازين موتو ولست بازين تولدو ولست بازين موتو ولد سبا زتين موسي هو الدم ولد مسوا زتين لاينا عندما ما كتر خالد سويك كان يعني سلطان سنورو سبا رواه الترمذي وابن ماجه ابن ماجه يبعث تلك إمام علو ساكم يسون بارك اثناتشو سمعت مانا أبو عبد الله محمد بن يزيد يبعث أبو عبد الله محمد بن يزيد الساشر لما يموتت ولت مصر سبع صوص كلاين يتولو دقاكم ولت مصر زتين لاين عند إمام الترمذي يتولو دبت عند من الترمذي بسبع زتين موتا نماجة بسبع صوص موتا أبو داود مشين أبر موتا القاتشو أبو داود مشين موتا القاتشو أبو داود ما نقدر اسمه الكواش فنقدر كواش أبو داود نقدر كواش أليس منكم رجل رشيد أبو داود نقدر كواش أتناقركم مش أبو داود سمو ما نو أبو داود ما ترى اسمه سموس سليمان بن عشعث سليمان بن عشعث السجستاني بارو السجستاني السجستاني ولسبا أمس دلاني موتوس يتولد بدم ولد متو ولد تلاني رواه الترمذي وابن ماجه ابن ماجه يبالهم عالم من دقبوين حديث ابن ماجه انت شاركت عن لان دفوت تاني كفاد ابن ماجه تا ايه تذكر بالله ما بالبا تذكر ابن ماجه حارم يتاقو ايه عجمي يسرون ماجه ابن ماجه ابن ماجه انت ذكبه ابن ماجه يبال يا عباس السمنة ماجه يا عباس السمنة سمو من البالان محمد بن يزيد البالان ولد مسنتين تولده ولد متو سباق صيجا قوات الله يموته عن معاذ بن جبل معاذ بن جبل يعني قدم بجاه شوال وبعث سمنت جاء قوات الله يموته والأنصار الخزرجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تو لا لا تؤذي المرء لا تؤذي المرأة لا تؤذي امرأة لا تؤذي أتسنكم وإنما تتكيم امرأة سيت ليج زوجها بالوان في الدنيا بزياد الدنيا له عند سيت عند بار الله يامن الصون بالوان متاسك أيكوه هنا إلا قالت اسكارك درس يعني عند سيت بالوان متاسك أيكوه هنا إلا قالت كت الدرس زوجته يسوميس من الحور العين يا عين ما رحت كحور العين جم السمي كيس ليش ما رحت لك عند سيت بالوان الدنيا متاسك أيكوه هنا كاكو بلا متيكو كهونا حقون ما تبك كهونا من ثلاث نور عين إذا جنو تنجيش تش لا تؤذيه اندات تستكايو اندات تستنكيو قاتلك الله الله يهدفاشنا الله يقدرشنا فإنما أنه هو السوكو عندك أسيدن دا داخير يتكمتنا كان عندك يتكمتنا كان أدران يوشيك يكجران أي فارقك يانسين يبليان عندك أن يبليان ولا دمو يكجران لن إلينا هورينا إذن عندك تستكاي في مارتنا ما نسمى جنون جنون سيارو جسو مستوى نور عينش مارتنا إذن إن يساي من دلنو عنسي بارش متستكاي كونا حتى النزا دقاب تسويك ينسي من قيشتو نور عينش مارتنا يسد بشار يرق مشار مارتنا كذين أقل لا يمتدك أسفل لقار قال أهل العلم يوقت بالي تشمنالو في هذا الحديث بذي حديث إنذار ما استنكك الله شديد بتام تنكر على ما استنكك الله إني سالتيت لي المؤذيات الساية تدموس بمتاستقاي هناك يعني أذى سويت متاستقاي هناك هناك لأزواجهن فتوش لبارو تاتشو نحسن يقولون كذي حديثي بتام تنكر على نقر على الباتشو كذي نقر لي متنكك على الباتشو ما أسنى. قال ومن صفات الزوجة الصالحة أن دارم يسيت لي تروبها ريدمو يبترو مستبار ريدمو للنياو إذا من الله الله دموك لقثات من مالت يعني لقثات مستثمة ستوتا مالتنو عليها بس علي وأكرم عصوى دمو يعني كثتات إكرام مبالو ما أكبر من هنا شراب بأولاد ذي الأولاد ذي لجوة شدمو الله لجوش كثتات دمو أن تعدل ميزان يمون اللبات عدل مالت يعني عندن حقون يقدرش عندن يستطيعون لهم كل يهون مبت مستال للبال أن تعدل يعني عدن بالبامرين فتح فتح يفتح سؤمون على اللبات بينهم بالنسو محكم كما قالت الله تعالى لحمة ياسة الله تعالى من ذلك اعدلوا فتحنا درقوا فتنستوا بين أولادكم بل يشاركوا محكم اعدلوا بين أولادكم يا الله حميتين يسأل الله إذا قادموا سيناتروا اعدلوا بين أولادكم بل إجتاكم هكذا من أدركوا فتنستوا يعني عندهم تقول نقري ستة عندهم ما قرر الله هي لدي مصبال يعني ما قال لب النقر الله لمستالي فيت الجلنا واند رزك الله فيتنا واند تالة فالنسولة تيميوت أولي إلا أيها لمستالي عند سيت بسرق عن سيتك هذا شيء بذل أول حاجة شو يعني لسوق لعيد من أمس يوصلوا بس تبي وتعوجينا لو أنت مي وتعوجي وتعب يان نسنا يهون من دنا يان نسنا يان نسنا إذا عاد من هذا قال له بلا يعني إذا رفعوا بر لس مسني اللي بعده نورمالي تفلق بس من دنا لس شيء الناس فلقوا النجار هلو تجد عليه لس تبي الناس فلقوا النجار هلو تجد عليه إيه عاد يتبالبك إذا يعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم والحديث في سنة أبي داود نوعاً وقد جاء بالقد مطوان في هذا بزي المعنى بزي يعني يمي مثل حديثه مطوان عديدة بزو حديثه مطوان يعني فتن مستندع للبعض يندمو يترو مست ويندمو يترو سيت بهارينا ومن صفات المرأة الصالحة أو يندمو يترو سيت بهاري دقمو أن تقر في بيتها بيت أوس مكة متاع للبعض ولا تكون عندستهن مهون اللباتم خراجة واللاجة بيجي دجاجنا متوطة متجابة متوطة مهون اللبات خراجة متوطة دجاجنا متوطة مارس واللاجة متجابة تجابة لي توطة تجابة لي توطة إيه مهون اللبات مشابة وإذا خرجت كوطة دجمو لا تخرج التوطة إلا لحيث اللون قدانجي ولا تكونوا ستتعلم معتونم متبرجة يتجلال مهون اللبات سافرة يعني أقوال متافة مهون اللبات وأيضا من الجماري تكون تنالس غابة متثبر ببصرها لعين وجوع كميت كوتش عين وجوع السبرة مليتي جايش ميدا اللبات انتي عند فتاة عينان ايتا عينان كفتا ما نالي من أنبلا ميدا اللبات حافظة متبك هونك لفرجها لبلتوع لفرجها لبلتوع وقد مر برقت لما الفوال استرزي قدالي معنى ويزي معنى منهن الفوال في هذا بزيلي بعد يتكفيلوا النصوص يتوسنوا ما سجوش الفوال ومما ورد كما التعوس لدمه ورد ما التعوس في هذا بزيوس ما رواه الطبراني إمام الطبراني ذكر إمام الطبراني ما أنه كان قدم دقاق من ناقر له أنه في الدقم النافذ على سليمان ابن أحمد ابن أيوب الشامي الطبراني سوس متوسر ساجة قوة الله يموتت في الأوسط بمهك أون أوسط مبال مدافع المعجم الأوسط مخاك كلمة مدافع تشو أنسان من عبد الله سالم من عبد الله من عمر سالم من عبد الله من عمر يا عبد الله من عمر لجنة عن أبيك أباته أباته ما أنه عبد الله من عمر عبد الله من عمر ما شين موته عبد الله من عمر ما شين موته ها ماشي لبوا على فتوانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يا اللحمة صلى الله عليه وسلم المرأة سيفلج عورة الساعة رأسه عورة للشعب يا اللحمة صلى الله عليه وسلم وإنها الساعة إذا خرج كوتك استشرفها الشيطان الساعة الشيطان من دقات أي جعلها فردا له يسو قول ممتا يهو يادر قاتل اي جعلها يادر قاتل فردا لها لسو مثل لقبة بوتالة إن يادر قاتل يادر قاتل وإنما نجروا لا تكونوا أتهنم أقرب كرب إلى الله ولا الله منها كالنقاوس في قر في في في قعر بيتها بيت عوس كتكمت الشنجي ولا الله متكارو متينو بيت تكمتنا قعر مارتها ما هكلمت بيتها أي بيتها ما هكلمت تكمتنا ولا الله متكارو هي على مكنيات زنبلا متغودة متوابة متغودة كهونا خل مهون اللبات هي يسوى بهاري يسيت البهاري عيدا لما هارج قالوا من صفات الزوجة الصالحة عدم إفشاء السر الزوجي والأمور الخاصة بين الزوجين هي لما تلك عون يتفتن لبا تلك فتنائهين مستر آلة ما تبك ما تبك ومن صفات الزوجة الصالحة يترو سيف دمو كبهار وصان دنيا عدم عالمهن إفشاء متبتن سر مستر الزوج يبال مستر متبتن مون اللباتن والأمور نظروتنا الخاصة خاصة لجت على نظري بأن مستر كم يقول نظرت بين الزوج ببأن مستر هكذا لكن مستر قولة ما وضعت اللبات يبأن مستر قد جاي ما أنا موقع اللبات ولا تبي شارم يقول حتى ليش موقع اللبات ليش راس موقع اللبات شو إذا لم تملك مكرانة ولا ينبت حتى كهند راس لو وقع بكسة بينهما بما هكلاش بأن مستر هكذا فرقة من لا يتم عنده بأسماء مونة بالله أيو راسو بفتاتم راسو يبان أي مستن يتدرقو النقر مستر ما تبقى عندك حتى لو وقع بكثة بينهما ومهكلاته فرقة ملايت ولم يتحقق كذلك ونائم الزادة أبرو منور مقويته كثة راسو ملايت كمت راسو يبالان يينيو يبالان حق ما تبقى عندك فكل منهما كلهم كنسو قولتو كبان ناميس عليه بسرعة الله أي يتقي الله قيتان الله سبحانه وتعالى مفرات اللبك مفرات اللبك جل وعلا في هذا لم بزي قد علي مالتنا لمن وفي هذا بزي دمو ما وراء ما رواه الإمام أحمد إمام أحمد يجقبوا الله في مسندي بسومة أخلي إمام أحمد ما نبرانا قدم ثلاثة بيس بيج لا تمل سوسي عندي ثلاثة بيس لا يحريس أبي سعيد الناي جابر إذا قوى ما النبتات ملا أخرجه إن خزيمان ملا ما إن خزيمان أتقص كل شيء رسول تقشعل إن خزيمان مالك أبو بكر إيه ما ترى سمونه يعني كنيانه مولو سمو محمد بن إسحاق الباله محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي النيسابوري يموتبت سوسمته أخا آن بجاب طلعت الليل سوسمته أخرى آن بجاب طلعت الليل قدم لك صلاة شعبي مهكر والسعود مش يتولى بتاعه مشيك ولا لا؟ ولد تأسس، ولد متأسس في جراب قاتل الله يتولى ده، وسوس متأسس أفران بجراب قاتل الله يموت. وده حديث الملص. في وفي هذا بس يسلم ما رواه أحمد الإمام أحمد الإمام أحمد يجتبه، ثم أن نبي القاش من خزيمة، محمد بن إسحاق من خزيمة، سوس متأسس أفران بجراب قاتل الله يموت. السلمي النيسابوري. مشي تولى ده ولد حاسس، وهذا مستيقى عشان درس. ما رواه إمام أحمد إمام أحمد ما نسمعته بلا إمام أحمد ما نسمعته يا أختي ما نسمعته إمام أحمد ما نسمعته هذا شاشة أتنا أنكركم السلم ها أتنا أنكركم من لا لا لا أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل أبو من؟ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ماشي تولده؟ يتأخش نقع تربط لديك قبات جوال إذا انتش متكملة ها هذا ما يفضل يعني إذا يتكملك عن سسارات تولدوا ولدت أربعان دموتوا في مسنده بمصاف لي عن أثناء بنت يزيد أسماء بنت يزيد كالسوء عند الزقبو يسكي صحابينك أنها السوء قالت كانت هنا نبرة عند رسول الله صلى الله عند رسول الله عز وجل هنا نبرة والرجال والنساء والرجال والدوج والنساء في تجم راسه قعود عنده رسول الله عز وجل تكمتون نبرة السوء رسول صلى الله عليه وسلم قال نبرة ما أثناء بنت يزيد متبارة أنها أسوا كانت هنا نبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء والنساء في تشم قعود تكمت ونبر عنده سوزندا فقال آل اللحم صلى الله عليه وسلم لعل رجلا لعل نجروا رجلا عند وند يقول إلى ما يفعل بأهله ببالبيتي النجر قول نجر إلى النجر عراب يعني ببالغ شلون ما تقول بمش شلون ما تقول كل نجار يا وراء البلور إيه نجار يتدرج عن بيقول الله خميتي صلى الله عليه وسلم ينكران ولا علم رأة نبذل مسيح ليدك مو تخبر تورا لش بما فعلت إسراج نجار مع زوجها كبال وذا فأرام القوم فأرم القوم يعني سكتوا فأرم ما زمارو القوم زبوش سووش زمار إيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كون دوتشوس كبارك كمستشهد يسروت النجار بيت ما تسروت النجار يا ورالو ليالو ستوچم دم عندامش وتي يا ورالو ليالو ايه النجار قالوا بهالا سووچ زم قالوا لم سسو زندا ما نبر وندوش ليتچو نبر فقلت القني يا اسماء بنت يزيد قالت فقلت القني اي او والله بالله ونبي يا رسول الله يا الله من التنياوي إنهن النسوك لا يقولن إلى اللو وإنهم لا يفعلون النسوم لهم يعذر قتال يعني بيت سروت النجر وتسعى وراء اللو لو قاعدين منهم لا يلاسون يعني حتى لناتنا لا بات المراسو يالقى مستلع وراء هي مستلع لمن يعني حتى لناتنا بات راسو ما يتم ما يفتقد الله شنبوتان بارو النهاية هي الذي أنا مستر ما رأيت يفتقده إيه بقى عيب ما أصلاً بتاع ناس نور نجرنا. إذا أنا يمسن قدام مرات يمس نور نجرنا. كان ده جانا قلنا من تلك على بعض. بتريش توش. إيه ده ما تعب بتاعنا. ده من دار. وإنهن لا يفعلوا إنه كل نشاد الرجوت هلا لش. قال علي اللحمة يا سلا عسل لا تفعلوا إن ده تدرجو إن ده سرتي النجر. إن ده تور وتاشو. يبال مستر مستر مو يبال وبال دم يبال يمسون مستر وسون داورا لمن فإنما نجروا ذلك ياكو مثل الشيطان بشيطان يعني وسو يميورا سومارتنا لقي شيطانة وان بشيطان شيطان أذنيا كسوغا تجنانيا في طريق بمن قلاي فغشاها السؤال إذا منادرك يعني تكللوا إذا مشفنات والناس ينظرون وندوش سووش لهم وصون يجايو يعني بزو ميدالي مزمتون اجل سر عمال ايه دمو اندرزانو عند سيت وطا يبالا قد ايه مستوراكو عند شيطان ايه دمو الله مفاتع لب ممنم وندم امراسو بيهم بالهم للاسو امراس حتى فتاو للابان بتاقبان يالفهم مستر اين نكر لك مستر مستر فقولها نجدرا إنهن لا يفعل لا يقولن وإنهن لا يفعلن ما لتا بدأت بالنساهيت نجمرته أسمى جمران بلالته أسمى جمران بلالته فقلت عالقي أي والله يا رسول الله إنهن يسر النسو إيمان تفلق بات تتوشن تا نون شد على بات تفلق بات نسوانه إنهن تتوشن إذن بذلتش لمن جمرت والله تتوشن يلالو يلالو يالكو كذا وإنهم لا يفعلون فيش وندوش لهم يسرعون بارج مدرنو كذا ما يتناقرش ما ننو فيتوش لنو إيه مالك بدعت بالنساء بسيت مجمرة بسيت جمرت في ذكر بمتكسلة هذا الأمر إيه قداي لأنه أنه نجروا يكثروا يبزان في النساء بسيتوش فيتوش لنو نجر بتعمل بزان بحي تعوكر بتلي من لا يبنى أنه شاي وريلاي والله المستعان لأنه يكثر من النساء في النساء ويقل جدا في الرجال فهو انتش لو بتقام عندنا يا النسانة يانسانو كثيرا سكوية ستاي. فالمرأة ستلج تتحدث تورانلس في رفيقتها مع رفيقتها كقواد نواغا وزملاء وزميلتها كقواد نواغا رفيقنا زميل الله صاحب من الله والله هو تبتفلق بر قواد نواغا قل صاحب من الله وبذات من صاحب من الله كسوغا بطام كسوغا قواد نواغا يسوان قدر متاد كسوغا يادك شيء صاحب تتعالج صاحبه زميل من الله يتمرت كلاف تماري خصوصا من تمار كونه منام رفيق رامو بعند أقول داري ميكانانيو يعني هو لما أنا يكرر ربع قل عند بان مريض كفلك زميل كتبار يتفلك بس كان تجا من مار بونا نقدر كدرين صاحب رامو بعند كان تجا بوزو كذي علو بوزو نقدر أنت نقدرين يعني مع رفيقتها وزميلتها وصاحبتها ها جمع ذاتها وزميلاتها بوزو قادمي شواذا وصاحباتها بوزو قادمي شواذا صاحبات يعني كالسؤال أخو طولوا يوم سالي مدر صابروا مهيدوا كذلك الفرمو سلبيس الميكانانيو يمزيعي ونوري صاحبات يبارانو بزاد أما زميلات دقمو بكفروا عبروا من مارو ونوروا قدائي بسا الميكانانيو في مثل هذه الأمور بزي قدالي الخاصة ليت يعني خاصة ليت يعني قال لي يا ورانو وكثير منهن وكثير ببدات منهن كالنذاشت وشس منهن كالنذاوس لا تبالي أتشنك فاستاو من الله دنتا من الله من أن تذكر مدكسة عند التكزندة لها لسوا أسرار مستر مستروش أسرار جمو سر أسرار مستروش لزوجها يبالا مستروش مورات بالك كل ده الرجع بزي جبا بزي وطا تانتو كندهونا بزي وطا لديه دمنام ايه ولو مسترنا وأموره الخاص يسون مستر يسون خاص في التنيوانا قال الله ما نمي معكو خنداندك والله بالنا مستي بالك الله سبحانه وتعالى كابتا تماتشو يعني الليلة لو عندهم ما ينكرون مستر ها لناتنا لاباتي ما ينكرون شكر هم مولا من ناكرون لبالا لمستر ايه مدل بتاعه كما تكرار بيتنا استعمالك اسم دموكو كيلاسو يعني اقنيو نجر نكسام اقنيو وكذلك اسم دموكو عندان دي كيلاسو ما تاقنيو كدام الفرمو الليلة لبالا لناتنا لاباتي ما تنكرون مسترنا لبالا متنكر ايه تاماني نتاستر لقال تدار مدلنا ثمانينات يفعلها زنبولة تعوى تايدلا يقول هند فير ملاي تايال لعند ساتي جبل كلا مفاسونا قايدلا لعند ور لورة سومنا مفاسونا قايدلا بقى جميل شيء بس هالسنة شو وتعب مبان قايدنا حلاف النسنا حلاف النسنا الناس النسنا تتجاك النسنا بزينا قال لي نقدر مشان كاستر لقال كيف تشبه تلي كون دوتش مراسو بهون زنبولة كل سميت بتشار لبولو ميا جبل يعني يتوسل شحوى برعلا يا جبر هلا سنة اللبي كاجبه هلا سنة اللبي يسون حق يسون حق ما تبقى اللبي بلون مقبات اللبي السلام دقاء ما لا تعلق بمتباك وقوله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم فإنها فإنما نجروا ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون أي يعني مثل مسائل تفلق بك المرأة سيتلج التي إصاب هذه الصفة بذي بهاري يهونتشو والرجل وندم الذي إصاب هذه بذي الصفة بذي بهاري يفشي الأسرار يفشي يمي بكتن يمي وطا يهونا الأسرار مستوشن الزوجية يتدار مستوشن يمي وطا قهونا مثلهما ينسو مستارش لقمو مثل الشيطان لشيطان ولقيا يا قنية قنانيا شيطانة شيطان في الطريق منقلع وغشيها الصان شفنات والناس صوت انظرونها واندوك صوت يعيات ايه دابو من دلنا بتعلم من دلنا يعني عدو ما يدلنا عدو ما يدلنا إذا كان نجا نقلع مراك عن لبن هذه اتشينا بعد كثير نو صفات بهاري الزوجة سيت يسمى رتنا السوالي خدق نعوني تتكس كلها شو بهاري اتش يتوصلوني تتكس كلك يالنا جمعتها تفسديات له من كتاب الله تعالى الله قرآن عز وجل بلا يهونه قيتا الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكريم تريه يا الله حمدين صلى الله عليه وسلم راجيا يكجلكم راجيا مكجل هوني الرب قيتا سبحانه تراجي تقبوا أن ينفع عندي تكم زندا بها بذي من شاء يفلقون من عبادي كباروتو فهو سو وحده بالتنيا وسو بالتانو ولي التوفيق ترون قرن ودا جهونو نقرو شنون لقد من لنك من يدرك وسو بالتانو وأسأل الله اللهم كتاب من والله جاء جل وعلا بأسمائه الحسنى بطنوس موشو وصفاته العلا بكف كسالو بهاريوشو أن يهدنا أن بمران جميعا هلاشنم سواء السبيل تذكرن يا هنا من جلونا ويجعل أن يدر كدقم ودمنا له ما نتعلمه يمن نمارو النجر حجة لنا لنيا مسكاري هنا لا علينا بنيارا لا يدركه وقد تمرا هل سرع نبت بنيارا من هنا مسكاري هنا بنا يانا لم ينفلقه لنيا مسكاري هنا لبت يا الله وقد تمرا اه تمرا لك سرسيت طورو بهالي تمرا لك مسكي كنت بلا تمرا لك مطاش لا تمرا لك قدام طالك قرار سرع شبين بلا يوم القيامة عقد متو انش لاي كسم يوم سايحون لانش اه يا الله صرتول صرت على سوري من ناقر مونا اللبتي وقت ويجعلنا عند درقن ما نتعلمه من نمارو حجة المسكاري لنا لنيا لا عرينا بنيا لن دادرقو ويبارك يعني بركة دادرقبت لنا لنيا في أقوائنا بني بقروشات وأعمالنا من هلش يجعل قدمته أي يبارك لنا في أقوارنا بنب القرشاشن وأعمالنا بسروشاشن وأقواتنا وأقواتنا بقرشاشنس وأزواجنا بمسوشاشنس وذرياتنا بنيا زروشنيا زروشستم وأموالنا بهفتاشنس وأي يبارك بركة عندك لمن لنا لنا في حياتنا كلها بهلم يوتاشنس وأي يصلح عندك لنا لنا ديننا حيمونتم الذي هو عصمة أمرنا إن يهلو ما يجعنا من ملشعي هنا ويصلح عند أرتفاك لنا لن يدمو دنيانا إن يهبتاكنا الدنيا التي يسوى فيها معاشنا إن يمنوري هنا ويصلح عند أرتفاك الله لما لنا لن آخرتنا مجرشاتنا آخرتنا لنا التي يسوى فيها معاشنا من ملشعي هنا ويجعل عند أرتفاك لما لنا الحياة في وتدمو زيادة تجمّاري من ناقنيبت لنا لنيا في كل خير تونا جرّل مص يعني الدنيا سبنوراتين تونا جر من جمر مونا اللبن والموت موت جدمو راحة عرفت من نوزبت لنا كنيا لنيا من كل شركة هلّ مدفون جر ويسيح عند أستقاك الله اللهم نعلم نساء المسلمين يستيت مسلمو تشاتنا وبناته من دجرمو يا ليوتي مسلم ليوتنا ويهديهن عند ملاك راتشو عند أستقاك راتشو سواء السبيل تريو لمن قلن وأن يردهن وأن يردهن النسل بملس إليه ورديم لمو ردا مملسا جميلا تريوهن مملسا وأن يعذهن من الفتن وأن يعذهن أن يتبكات لمو المسلقا لن من الفتن كفتنة كلها هلم ما ظهر يمتايهون منها كذا فتن وما بطن يمتبكن بهون وأن يوفقنا أن يأكد أتمن بنتيك لن جميعا وأن يوفقنا جميعا هلاتنا لكل خيل هلم ترونجر يحبه يمودو يهونا ويرضى يمتبكن يهونا إنه السو تبارك وتعالى بلايون جيتانو سميع الدعاء تردم ويمتمانو وهو السو أهل الرجاء يعني مستجنو وهو حسبنا ونعم الوكيل اسم الملشاتنا ونعم من النعمارة الوكيل من مكاتب بالسلال وآخر دعوانا وآخر مترسى دعوانا إنا تراتن أن الحمد لله مسكانهن رب العالمين لعلم الكتابنا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين برزقه تاتر ميران أصل هذه الرسالة لسيتنيا وأنني مسرتها أصل مسرتها هذه تنيا لسيتنيا مضاف محاضرة نبضبت يعني شيخه مسكي الله يعني الرجل دعوة نبضبت كذا بالا أخرجت والتالس عليها كذاوس بعض التعديلات يعني مضافها محاضرة شيخه بدل سأل انت مثلها إيهن على دعوة إيهن دعوة خذر رجوب وحالة من هذا الرجل كما رشتاتو يتناقوت المذكر بصوف الزباجتنا لشيخ ستوت شيخ دمو عندان موقف عن لبت نزرا وطا تعدي الضمو مجمرا لبت نزل جمرا الناس اللي في توستنون يعني مع بقائها كما توقع على أسلوب الإلقاء عند إلقاء مرسل سلون هي التمامته عند كتابة دلم كتاب يصف عندها مستيري قاعد قمو قارس الشالو يمي مثال في القصف يبدأ قاعد قمال فتعمي كراره ما كتابه اللي زال لم يهونه نورمالي وانو نظر عندك عالي تتم كل مكيرو إيهنو هذا بالله توفيق إنيام تمرتاشنن